وبعد أيها الأحبة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الليلة ليلة مباركة علينا وعلى جميع المسلمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يحقنا بما أنا، وأن يسترنا ويستر أهلنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يرد سهام الكيد في نحور أعدائنا، وأن يجعل تدبيرهم تدميرهم، وأن يجعل الدائرة عليه. اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين ويا مجيب السائلين، تقبل شهداءنا عندك في عليين، وأنزل على أهلهم صبرا وسلوانا وعفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، أما نصيحتي بالنسبة للأحداث فقد سمعتموها مني في لقائنا الماضي، وذلك قبل الأحداث. واليوم بذلت لكم النصح فيما سمعتموه من آيات من سورة الحجرات، ومن سورة كاملة هي سورة العصر. والله سبحانه وتعالى يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. هذه الآيات القرآن الكريم: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فينبغي أيها الأحبة الكرام أن يكون السمع لآيات القرآن الكريم متوجة بالتدبر والفهم ثم العمل والتطبيق، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمازح الأمة. إن كانت الأمة قد أخذت قرآنها وسنة نبيها ومجالس علمها ودعوتها إلى الله سبحانه وتعالى محمل الهزل، فالله سبحانه وتعالى ما أراد ذلك. قال سبحانه جل جلاله: قال إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا في أعداء هذا الدين آية، وأن يشفي صدور قوم مؤمنين بما وعد به عباده المتقين المؤمنين. ثم نعود إلى جدنا، إلى درسنا، ونحن مع باب المواقيت في كتاب الصلاة، ولقاؤنا الليلة مع الحديث عن وقت صلاة العصر. واللقاء اللي فات قلنا أن وقت صلاة الظهر من إمتى لإمتى بقى؟ من ساعة أذان الظهر لغاية أذان العصر. طب ما فيش أذان، ما فيش ساعة، تعمل أنت إيه؟ واحد جاي يسألك، واحد أمريكي أوروبي مسلم نصراني أسلم وجاي يسألك علمني، هتقول لما الأذان يقول لك ما عندناش أذان. قول له بقى، ما هما بيضحكوا علينا لما بيسألونا. يسألك عن الرسول ما تعرفش، يسألك عن زوجات النبي ما تعرفش، يسألك عن الصحابة ما تعرفش، يسألك عن الصلاة ما تعرفش، أمال أنتوا عايشين إزاي؟ يقول لك أمال فيش فرق بيننا وبينكم بقى، إحنا شبه بعض، إحنا ما نعرفش وأنتوا ما تعرفوش، إذا أين الحق؟ واحد جالك، أنا واحد جاي بسألك، أنا كنت ضايع وجيت عشان ألتزم، علمني، قل لي متى يبدأ وقت صلاة الظهر عشان عايز أصلي، تقول له إيه؟ تقول له إذا زالت الشمس. هتقول له إيه؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الإيه؟ يقول لك يعني إيه زالت الشمس؟ تحركت. هتقول له لا، ما أنت تكلمه بقى دعوة بقى، إحنا مش طلبة بنحفظ، أنتوا مش طلبة ولا أنا شيخ، إحنا مع بعض بنذاكر نتدارس. هتقول له يعني إيه؟ يعني تحركت وصار لكل شيء ظل، شبر أقل من شبر كده، ابدأ صلي الظهر. قالك بعد كده، قالك والله تأخرت، والله والظهر لغاية إمتى؟ آخر وقته إيه؟ هتقول له إذا صار ظل كل شيء إيه مثله. الله يفتح عليك، أنت كده علمته. طب عايز يصلي العصر، متى يصلي العصر؟ ها؟ إحنا مع الراجل بنعلمه. قال أهل العلم وقت صلاة العصر، ها؟ أنت بقى اللي هتجاوب، يبدأ عندما يكون نقط أكمل. أيوة بالراحة بقى سورة كاملة، يعني يبدأ وقت صلاة العصر عند انتهاء وقت إيه؟ بس خرجت صلاة ودخلت إيه؟ ده معنى كده إن أنت بتسلم من صلاة لصلاة، ده معنى كده فعلا ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا، بس أهو المعنى واضح أهو، عند انتهاء وقت الظهر دخل وقت الإيه؟ العصر. طيب إحنا كده خلاص عرفنا، إذا صار ظل كل شيء مثله هنبدأ نصلي العصر لغاية إمتى؟ وده في كلام كتير بقى، لأن صلاة، لا بالراحة بقى، في كلام كتير في آخر وقت العصر، لأن صلاة العصر صلاة مميزة ذات قدر ومكانة عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك وقت انتهاء العصر أو وقت العصر ورد في ذلك أحاديث. الأول حديث جبريل، وفيه أنه صلى العصر في اليوم الثاني عندما صار ظل الشيء مثليه، وقال بعد ذلك الوقت ما بين هذين الوقتين، مش الغروب، لغاية ما ظل الشيء بيها قد مرتين، ده آخر وقت العصر. في حديث ثاني، حديث عبد الله بن عمرو اللي النبي يقول فيه ووقت صلاة العصر نهايته يعني ما لم تصفر الشمس. خلي بالك احنا قلناش غروب لسه. والحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر، بص بقى هنا الرحمة بقى، باب الرحمة هو، من أدرك ركعة من العصر، ركعة اللي هي ايه الركعة؟ ها؟ تكبيرة الإحرام، ها؟ والفاتحة والركوع والرفع من الركوع وسجدتين. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يبقى هنا كم حديث؟ ثلاث أحاديث. الحديث الأول قال لك إن آخر وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثليه، والحديث الثاني قال لك آخر وقت العصر ما لم تصفر الشمس، والحديث الثالث اعتبره حتى مغيب ليها مغيب الشمس. وهذه روايات. طب ناخد كل واحد ياخد بقى على مزاجه، صح؟ وحاد يبدأ كرومب ايه؟ كرومب زبادي. يقول لك مسألة خلافية. يعني ايه مسألة خلافية؟ يعني تسع الجميع، اللي عايز ينقي ينقي. لا، الحق ايه؟ واحد. الحق لا يمكن ابدا الحق يبقى ايه؟ يبقى اثنين، مش ممكن، هو الحق واحد بس. ولذلك هنا العلماء بيجمعوا بين الروايات دي، فقسموا وقت العصر إلى وقت العصر إلى إيه؟ وقت فضيلة، وقت اختيار، وجواز بلا كراهة، وجواز مع الكراهة، ووقت عذر. هنصلي بقى على النبي كده وإيه؟ واحدة واحدة. وقت فضيلة كلنا عارفين هو أول إيه؟ أول الوقت. ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير كل شيء إيه مثلي، ووقت الجواز إلى الاصفرار لغاية الشمس إيه ما تصفر، ووقت الجواز مع الكراهة في حال الاصفرار أول ما الشمس إيه تبدأ تصفر وقربت إيه تغيب. قالوا ووقت العذر. ايه حكاية وقت العذر دي؟ ها؟ هو ركعة وركعة، هي ركعة في من أدرك ركعة في لا. واحد عنده عذر يعني في سبب عقله معاه، النايم مثلا يصحى، النايم يصحى، ها؟ هم في عذر. ايه هو بقى وقت العذر؟ قال لك هو وقت الظهر. احنا بقى هتلخبطنا ليه؟ ما توديناش بقى في في في, في موال تاني. وقت الظهر وقت عذر معذور بالسفر، فقام جامع العصر مع ايها جامع تقديم، سواء كان لسفر او مطر او مرض او او الاسباب اللي احنا هنقولها ان شاء الله بعد عمر طويل. خلاص قال لك ويكون العصر في هذه الاوقات الخمس اداء، صح مظبوط، لكن فرق بين من حافظ، خلي بالكم وده بقى المعنى ايه التربوي في هذا الدرس، لكن فرق كبير بين من صلى العصر في اول الوقت ومن صلى العصر عند الاصفرار. وهذا فيه كراهة، ان انت تقعد تارك صلاة العصر الى ان الى قرب الغروب الى قرب اصفرار الشمس، وهذا يدل على ان في القلب نفاق. القلب من جوه غلط، القلب من جوه مش مع ربنا، القلب من جوه محتاج تعديل، محتاج ثورة، بس ثورة زي الناس زي ما خلق ربنا، ثورة على المرض الحقيقي الذي استمكن من قلوب الخلق فعصوا به ربهم سبحانه وتعالى. روى مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، سلم يا رب سلم، تلك صلاة المنافق يجلس يراقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا، شوف التعبير النبوي، قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا مؤمنين وباعد بيننا وبين النفاق يا أرحم الراحمين. لذلك استحب النبي صلى الله عليه وسلم استعجال وتعجيل صلاة العصر بخلاف صلاة الإيه؟ كان فيها الإبراد والتأخير والكلام ده، إنما العصر يستحب إيه؟ أن تصليها في أول وقتها. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. الناس كانت تصلي العصر وتروح مصالحها وترجع مصالحها والشمس لسه إيه؟ والشمس لسه عالية، وهذا يدل على أنه على أنه يصليها في أول وقتها ويحافظ عليها ويحافظ عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بكروا بصلاة العصر، بكروا استعجلوا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. أقول تاني، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. العلماء هنا بيقول حبوط الأعمال على نوعين، إما إنه حبوط عام كامل وإما إنه حبوط خاص. الكامل زي إيه؟ زي الرجل الذي لا يصلي أصلا بس هو فالح، يقول لك المهم القلب وأهم حاجة بأذيش حد ومخلي بالي من أمي وإخواتي ومظبط أموري مع جيراني، مالكش حسنة في اللي أنت بتعمله إلا إذا صليت، وصليت العصر على وجه الخصوص. ليه؟ لأن في حبوط عام بترك صلاة العصر خصوصا والصلاة عموما، فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. والعلماء قالوا وممكن الحبوط يكون حبوط خاص، بمعنى أنه في يوم من الأيام ترك صلاة العصر في هذا اليوم عمدا متعمدا، عمدا إيها متعمدا، فيحبط عمل هذا اليوم كله. سلم يا رب سلم، راجل قام صلى الفجر وقعد في الجامع وقال الأذكار وروح لأمه وقام اشتغل وغض بصر وقرأ جزء قرآن وشيع جنازة وزار مريض وطلع صدقة وصلى الظهر والعصر، كسل فيه وما راحش صلى، عامد متعمد حتى خرج وقته، الله سبحانه وتعالى يعاقبه بعقوبة عظيمة، فقد حبط إيها عمله. وذلك لأن الصلاة الوسطى التي أمرنا الله عز وجل بالمحافظة عليها هي صلاة العصر. فعن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي رواية أخرى شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت. حتى احمرت الشمس أو إيها ما هتلاقيش حديث أبدا يقول لك لغاية ما راحت ونلقه وبعد أن يصلي العصر. حتى اصفرت أو إيها أو احمرت، ده آخر حاجة، آخر فرصة ليك إنك تؤدي هذه الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. ده كل ده عشان إيه رسول الله؟ لأنه سببه في إن النبي أخر صلاة إيه؟ صلاة العصر. إحنا بقى عايزين نحافظ على إيه؟ على صلاة العصر. وإننا في هذه الأيام أيها الأحباب أيام الفتن، من العواصم من الفتن أيها الأحبة تقوى الله عز وجل، كثرة طاعته سبحانه وتعالى، المحافظة على الصلوات. حافظوا على الصلاة، على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله، وقوموا لله قانتين. من الأسباب التي تنجينا من الفتن البعد عن أماكنها، البعد عن أماكنها. وهذه زيادة على الدرس معلش، إنك تبتعد عن أماكن الفتن. قال لك هنا في الحتة دي مجموعة بتعمل وبتعمل، ما تروحش تتفرج عليهم، ما تتواجدش في المكان. إن التواجد في مكان الفتنة سبب من أسباب إصابتك بآثارها. ابعد واجري. أبقى جبان؟ لا، ده هي دي الإيجابية، لأن لو وجودك بيحل، لو وجودك بيغير لابد تتواجد. لما تروح تتفرج، انت رايح تشارك في الفرجة أشوف بس موتوا مين، ولعوا ايه، كسروا ايه، فتصاب بالفتن، تصاب بالفتن والعياذ بالله تنالك. من الأسباب، من الأسباب التي تنجينا من الفتن في هذه الأيام التثبت والتبين قبل ما تتكلم، قبل ما تتحرك، قبل ما تاخد قرار. لازم تشوف الأول هو ايه اللي اتقال بجد وايه اللي حصل فعلا حتى لا تنجرف. من العواصم من الفتن ترك حمل السلاح، ترك ايها هذا فرض، هذا ايها فرض، لأن الشيطان ينزغ بين الناس. وذلك النهاردة لما تجد الأمة، الأمة يجي النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يبين أن من أشار، خلي بالك ها، لأخيه ها بحديدة فعليه لعنة الله. سلم يا رب سلم، ليه كده يا رسول الله؟ قال لك فقد ينزغ الشيطان في يده فيقع في حفرة من النار. فقد ينزغ الشيطان في يده فيقع في حفرة، في حفرة من النار. فاحنا نخلي بالنا من هذه الإيه الأيام حتى تمر. وكلما أعطيت ظهرك للشيطان وأعوانه كلما قل كيدهم، وكلما أعطيت وجهك للشيطان وأعوانه كلما عظم كيدهم. ناضل واحد شتمك وانت رديت عليه بيفكر ان هو ايه نال منك، لا مش نال مني ولا حاجة، ولا انا معبرك، ولا انت تلزمني، ولا انت تأثر معايا في حاجة، تمام. انما انا استعلي بديني واخلاقي حتى لا ادع بهؤلاء ايها قدرا ولا مكانا. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شتم او اذا سب المسلم الشيطان ايها تعاظم وانتفخ، تعاظم وانتفخ. ولذلك يا اخواني حينما ترون رجلان يتشاجران والناس تلم عليهم وتحوش وتخلص، كل واحد يقوم يطلع كل مواهبه، صح ولا لا؟ ليه؟ لان حس ان هو له قيمه. لا، هو ملوش قيمه والعياذ بالله. فلا بد من انشغالنا بما ينفعنا في ديننا ودنيانا. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينجينا واياكم من الفتن. اساله سبحانه وتعالى أن يجازي أعداءه أعداء الدين بما يستحقون. يرينا فيهم آية يرينا فيهم عجائب قدرته. فإن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه موسى قال وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إحنا لنا سكة نصلح فيها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين إخواننا على التصدي. هنقول بس هنقول أي حاجة هنعمل إيه على التصدي لمثل هؤلاء الذين يعيثون في الأرض فسادا، فسادا ممنهجا، فسادا ممولا، فسادا مدروسا، فسادا موقوتا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخيب رجاءهم وظنهم، قولوا آمين. فكونوا أعوانا على الخير، وتعالوا بنا نرفع أيدينا إلى الله عز وجل نسأله أن يفرج كربنا. عدل جلستك، ارفع يديك، اجمع قلبك، وسل الله عز وجل بخشوع وإقبال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا يستجيب لقلب غافل. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في كل وقت وحين. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. اللهم يا مجيب السائلين، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم احقن دماءنا واستر أهلنا، واستر أهلنا، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالمفسدين الذين قتلوا عبادك المؤمنين وروعوا أولياءك الآمنين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الأمن والأمان والسلم والسلام والعفو والغفران برحمتك يا حنان يا منان. اللهم تقبل شهداءنا وأنزل على أهلهم صبرا وسلوانا. اللهم أجرهم في مصيبتهم وأخلف لهم خيرا منها. اللهم عافنا من شر كل بلاء، اللهم عافنا من شر كل بلاء، اللهم عافنا من شر كل بلاء برحمتك يا رب الأرض والسماء. اللهم إنا دعونا ورجونا، اللهم إنا نستنصرك فانصرنا، ونستغيث بك فأغثنا، ونتوكل عليك فاكفنا، ونسترزقك فارزقنا، وأنزل علينا سترك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم حسن استماعكم وغفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.